أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضي الله عنه بإسلامه ومحمدا ورسوله. صدق خليت في الكل باش نبدا يتحل الكاس شي بغا يتخبى في شي حاجه مهمه يخبوا في كل شيء يمكن واش عنده سلوك ولا ما عنده إلا عنده يعطيها لكم ما عنده شيء يجي المعلم يحجده ويدير القفل آخر.